يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله. فاطلب لي جنبك مضجعا في مهجتي إني أبوئك المحل. حسنك إنه حيرتني يا رسول الله في وصف حسنك إنه مهما أصفك أجد هناك فوارق. حيرتني يا رسول الله حسنك إنه حيرتني يا رسول الله في وصف حسنك إنه مهما أصفك أجد هناك فوارق. يا حبيبي يا حبيبي لم يروني الفارس.